بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي إن شاء الله معنا غير هذا اليوم يومان، أليس كذلك؟ إن شاء الله غدا وبعد غد سنأخذ نقسم ما بقي من مما سيأتي معنا، وهي مواضيع قصيرة، إلى قسمين لغد ولبعد غد. بإذن الله يكون انتهاؤنا يوم الخميس من الدرس. طيب، فإذا حصل مثلا طول غدا أو بعد غد فلا بأس إن شاء الله، وهي المواضيع سهلة ليست بالصعبة. المواضيع الباقية بعد المدرج هي سهلة. نعم، بعد العشاء أو تريدون أوقات أخرى؟ يعني تريدون مثلا الدرس، مثلا درسا الآن ودرس بعد التراويح؟ ما ينفع. يعني هكذا. طيب، أنا أقول لكم إذا كنتم تطيقون فذلك أفضل ولو قصير، يعني سنقصر الزمن. إذا كنتم تطيقون، وللكلام بقية إن شاء الله، هذا من غد إن شاء الله. هنا نوع آخر من أنواع الحديث، ألا وهو المدرج. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ذكر الناظم هذا النوع، وهو يرجع إلى قسم الضعيف المردود، والسبب في ذلك هو الجرح والطعن في الراوي. فما هو المدرج؟ المدرج له تعريفان، لغوي واصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. فالإدراج في اللغة معناه الطي واللف وإدخال الشيء في الشيء. وأما التعريف الاصطلاحي عند المحدثين فهو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة، من غير أن يوضح هذه الزيادة. وبعض أهل العلم يعرف المدرج بقسمين، فيقول المدرج هو ينقسم إلى قسمين: مدرج السند ومدرج المتن. وهذه هي أقسام المدرج. ما هي أقسام المدرج؟ مدرج السند ومدرج ماذا؟ المتن. ويسأل عنها بسؤال آخر: أين يقع الإدراج؟ يقال في السند وفي المتن. فالأول مدرج الإسناد له صور عدة ذكرها أو ذكر بعضها ابن الصلاح وذكر بعضا آخر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فمن تلك الصور نذكر أربع صور. الصورة الأولى أن يقع الحديث للراوي عن جماعة يحمله عنهم فيجمع الكل بإسناد واحد ولا يبين الاختلاف بمعنى يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو يجمع هؤلاء الرواة على سند واحد ولا يبين الاختلاف الحاصل في رواية هذا الشيخ أو هذا، فيروي عن ثلاثة مشايخ لكل واحد اثنان أو له لفظ يجمع الثلاثة بدون تفصيل ودون تبيين بإسناد واحد، حدثني فلان وفلان وفلان ويأتي بإسناد واحد، وله من طريقهم كم؟ ثلاثة أسانيد، ثلاثة طرق. طيب مثاله يضربون مثلا لذلك بما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل، لاحظ الآن ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، كم هم هؤلاء؟ ثلاثة، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هنا جمع الراوي بين روايات ثلاثة من الرواة واصل ومنصور والأعمش، مع أن رواية واصل هي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة بدون ذكر الواسطة. تأمل الآن، فأنت الآن روى بعض الرواة الحديث عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. رواية واصل ليس فيها عمرو بن شرحبيل، رواية واصل ليس فيها عمرو بن شرحبيل، وإنما هي عن أبي وائل عن ابن مسعود. فهذا جاء فجمع الثلاثة الرواة بإسناد إيش؟ بإسناد واحد. فذكر عمرو ابن شرحبيل مدرج، مدرج على من؟ في رواية من؟ في رواية واصل، يسمى مدرج الإسناد. هذا نوع من أنواع مدرج الإسناد. طيب الصورة الثانية أو النوع الثاني من مدرج الإسناد أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه، أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. مثاله ما وقع لابن أبي مريم في روايته لحديث أنس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فأدرج فيه ولا تنافسوا. هذه ولا تنافسوا هي من طريق آخر، فهمت الآن؟ بإسناد آخر، أتى بالإسناد الأول وأدرج فيه هذه الزيادة، كلمة إيش؟ ولا تنافسوا. هذه اللفظة لها إسناد، لها إسناد، وبدونها إسناد آخر، أخذ هذه الزيادة وأدرجها في هذا الحديث وساق هذا السند فقط، فأدرج هذه الكلمة في إسناد ليست منه. مفهوم هذا؟ قالوا هذه دخلت عليه هذه اللفظة في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة ماذا فيه؟ ولا تنافسوا. وحديث أنس لم يذكر فيه، فأخذ هذا في هذا وساق إسنادا واحدا أدرجه. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان، كل منهما بإسناد يخصه، فيرويهما راو عنه بأحد الإسنادين، أي يدخل متن أحدهما في إسناد الآخر. واضح لكم هذه الصورة؟ ما هي هذه الصورة؟ من يأتي بتوضيحها؟ ها؟ نعم. يجمع متنين مختلفين في إسناد واحد، هذا معروف. طيب، الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أنه من كلام، أنه من متن الحديث، فيرويه بذلك الإسناد. مثاله ما وقع لثابت بن موسى الزاهد، كان زاهدا عابدا، دخل يوما على مجلس شريك بن عبد الله القاضي، شريك يحدث بحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال. لما وصل إلى هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال، سكت ليكتب المستمع، ليكتب. فدخل أثناء ذلك ثابت بن موسى فنظر إليه وقد تعجب من عبادته وزهده، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يقول الكلام من قبل نفسه ليس الحديث، فظن السامع الذي هو ثابت ابن موسى أن هذا من جملة الحديث، والحديث هو يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، فظن أن هذا، أن قول شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظن أنه من الحديث. قال رسوله، لأن شريكا وقف عند قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سكت من أجل أن يكتب الذي عنده الذين معه، فإذا به يرى هذا فيقول هذا الكلام من قبل نفسه ليس من الحديث، فيسمعه ثابت بن موسى فيظن أنه من الحديث، فيأتي فيدرجه ضمن الحديث بإسناد شريك. مفهوم هذا؟ هذا هو مدرج الإسناد. فما هو مدرج المتن؟ مدرج المتن هو ما أدرج في الخبر من غير كلام صاحبه من غير تمييز، هذا مدرج المتن، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إدراج في أول المتن، وإدراج في وسط المتن، وإدراج في آخر المتن. الإدراج يتنوع أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في أول المتن، إدراج في أول المتن، وهذا نادر جدا كما قال الحافظ رحمه الله، نادر جدا. وسببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به ثم بعد ذلك يذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيتوهم السامع أن الكل حديث. كيف ذات؟ مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه، لكل واحد إسناد، عن شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أشبغ الوضوء ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه من قول من؟ من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فهو مدرج من كلام أبي هريرة، كما بينت ذلك رواية الإمام البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. إذن جاء الراوي فيما بعد فظن أن أسبغ الوضوء من جملة الحديث، وليس هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي ليس هو من قوله عليه الصلاة والسلام، ولكن من قول أبي هريرة. من هو الذي وهم فيه؟ أبو قطن، عمرو بن الهيثم، وشبابه ابن سوار، رووه عن شعبة من قول من؟ من قول من؟ من قول أبي هريرة، من قول أبي هريرة. وأما رواية الإمام البخاري فأثبتت أن ماذا؟ أن هذه الرواية مدرجة، فهي يعني بينت أنها مدرجة، يعني رواية أبي قطن وشبابه أدخلوا رواية أو كلام أبي هريرة في كلام من؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ورواية الإمام البخاري إيش؟ بينت أن هذا الكلام من كلام من؟ أبي هريرة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الإدراج في وسط المتن، في وسط المتن، وهذا قليل كما قال الحافظ رحمه الله. ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وفي لفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. لاحظ كلمة وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. فهنا قوله وهو التعبد ليس من الحديث، ولكنه من كلام الزهري، من كلام من؟ الزهري، أن قال وهو التعبد، فسيق في الحديث كأنه من الحديث وليس منه، وإنما هو من كلام من؟ الزهري. فهمتم كيف الإدراج؟ كيف أدخل هذه الرواية؟ فهم صاحبك؟ فهمت؟ يعني كيف أدرج في أول المتن؟ عرفت كيف أدرج في أول المتن؟ الراوي شيء، فجاء الراوي أبو قطن وشبابه فأدخلوا كلام أبي هريرة في كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. طيب، والثاني في وسط المثل مثل كلام الزهري، الحديث حديث أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعنت في غار حراء، فقال الزهري وهو التعبد، هو ليس من الحديث ولكنه كلمة، ولكنها كلمة مدرجة. طيب، مفهوم. وأيضا مثله حديث فضال عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، إلى آخر الحديث. قوله والزعيم الحميد هذا إيش؟ مدرج. قالوا من تفسير ابن وهب، يريد أن يفسر لنا إيش؟ الزعيم، ففسره، فجاء بعض الرواة فأدخله على أنه ماذا؟ من الحديث، من الحديث. القسم الأخير في آخر الإدراج في آخر المتن، الإدراج في آخر المتن، وهذا كثير، بل قال الحافظ هو الأكثر. ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك الصالح أجران، ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله. هذا أبو هريرة يقول رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأن المملوك له أجور. القول هنا للعبد المملوك أجران، للمملوك الصالح أجران، قول من؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قول والذي نفسي بيده لولا الجهاد، ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا من قول من؟ قول أبي هريرة. جاء بعض الرواه فأدرج قول أبي هريرة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأن الرسول قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، والرسول قد ماتت أمه وهو صغير، فهذا يستحيل أن يصدر ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فيعرف أهل العلم بأن هذا قد أدرج في حديث النبي أو أدخل فيه ما ليس منه، ولا يمكن أن يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رقيقا، كيف يرضى بالرزق وهو في درجة النبوة، درجة نبي، كيف؟ فهذا مما يستحيل أن يكون ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ألفاظ البيت عرفتم الآن، قبل أن نذكر ألفاظ البيت عرفتم هذه الأقسام. المدرج ينقسم إلى قسمين، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. الإدراج في الإسناد له أربع صور، وبعضهم ذكر ستا لكن ذكرنا أربع لشهرتها. طيب، أربعا، وهذه الأربع واضحة أو فيها إشكال؟ عندك الثانية، ما هي الثانية؟ نعم نعم، لا، هو يسوق إسنادا واحدا، يأتي بهذه اللفظة بإسناد واحد، فالمشكلة في الإسناد. لا، ليست كذلك، المشكلة الآن الأصل أي في الإسناد. هذه الرواية لها إسناد خاص، أدخلها في هذا الإسناد هل هذا الإسناد لها أم ليس لها؟ ليس لها، فهو من صور الإدراجين في الإسناد. طيب، ألفاظ البيت قوله والمدرجات في الحديث ما أتت، والمدرجات جمع مدرج بفتح الراء، وقد جعلوه من أقسام الحديث نظرا لما أدرج فيه. وقوله في الحديث أي في سنده أو متنه، وقد ذكرنا أن الإدراج يقع في الإسناد وفي المتن. في الحديث ما أتت، ما هنا موصولة بمعنى التي أتت، من بعض ألفاظ الرواة، أي ليس هذا اللفظ من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليس من قوله وليس من فعله، ولكنه من قول الراوي بعض الرواة، فيتوهم السامع بأنها متصلة، فلذلك قال هنا من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، ليست حقيقة، اتصالها ليس حقيقيا، ولكن من باب الإيهام التوهم، يتوهم أنها متصلة وليست كذلك، وليست كذلك. وفي كلام الناظم تقديم وتأخير، قدر أهل العلم هذا التقديم والتأخير، فقال بعضهم كعثمان الزبيدي قال تقدير كلام الناظم والمدرجات هي التي أتت في الحديث متصلة به من بعض الرواة، هذا تقدير الكلام. إلى التنبيهات والمسائل، ما حكم، أولا ما هو حكم المدرج؟ ما هو حكم المدرج؟ المدرج من قسم الضعيف، إذا تبين إدراجه فلا يكون حجة، لا يحتج به ولا يعتبر به، إذا تبين إدراجه. وما حكم الإدراج نفسه؟ هذا حكم رواية المدرج، ما حكم الإدراج نفسه؟ فيه تفصيل، ممن ذكر هذا التفصيل العلامة محدث مصر في زمانه، وهو أحمد شاكر رحمه الله، كما في الباعث الحديث، قال إن كان الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، يعني لا بأس به، كما حصل ممن من الزهري. قال والأولى أن ينص الراوي على بيانه، يعني الأولى أن يبين الراوي أن هذا من كلامه. قلت كذا، هذا الأولى، وهو في حقيقة أمره لا بأس به. الثاني إن كان وقع الإدراج من الراوي من غير عمد، من غير قصد، فلا حرج على المخطئ في ذلك، إلا إذا كثر خطأه سيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، يكون جرحا يدل على أنه لم يضبط، لا يضبط الأحاديث ولا يتقن حفظها. الثالثة من التفاصيل إن كان الإدراج من الراوي عن عمد فذلك حرام كله على اختلاف أنواعه، باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم. لماذا؟ قال لما يتضمن من التلبيس والتدليل ومن عزو القول إلى غير قائله، ومن عزو القول إلى غير قائله. يعني هذا محرم إذا تعمد ذلك المدرج ليأتي بشيء غريب يغرب ليكون مرغوبا عند الناس أو عند السامعين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إيش؟ تلبيسا وتبليسا، ولأن فيه عزل القول إلى غير قائله. أحسنتم. ولذا قال ابن الصلاح: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. وقال شيخنا رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث أن يدرج لفظا فيوهم الناس أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما هو الأصل في الحديث؟ ما هو الأصل في الحديث؟ هل الأصل فيه الإدراج أم عدمه؟ الأصل في الحديث عدم الإدراج، فلا يصح ادعاء إدراج في سند أو متن إلا إذا قام برهان بين على وجوده، برهان بين على وجوده. فإن كان من مدرج المتن حكم لذلك المدرج بكونه ليس من الخبر، ولا يقدح هذا في سائر الخبر. فهمتم هذا الكلام؟ كيف هذا؟ عندك يا عبد الرحمن؟ ما فهمتموه؟ طيب، يعني هنا يقال الأصل أنك ما تحكم على حديث تقول مدرج إلا ببرهان بين يدل على وجود الإدراج فيه. ثم إذا ثبت أنه مدرج، فإن كان في المثل فحكم لذلك المدرج بأنه ليس من الحديث، ليس من الخبر. مثلا أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، نقول أسبغ الوضوء هذا ليس من الحديث، ويكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا. طيب، وإن كان من مدرج الإسناد فإنه قد يستدل به على لين الراوي أو ضعفه. إذا كان الإدراج في الإسناد دل على ماذا؟ على ضعف الراوي أو أنه لين. طيب، ثالثا، ما هي الأسباب أو الدواعي للإدراج؟ ما هي الأسباب التي تدعو لأن يدرج بعض الرواة لفظة أو إسنادا أو متنا؟ لا يثبت، لا يتحرك. طيب، هناك أسباب ودواعي لذلك، ذكر أهل العلم بعضا منها، من ذلك شرح لفظة غريبة كما ورد في حديث عائشة أو في حديث فضالة، والزعيم الحميل، والتحنث هو التعبد. هذا قد يدعوه لأن يشرح، يفسر لفظة غريبة يأتي بتفسير لها. الثاني، استنباط حكم فقهي من الحديث فهمه أحد الرواة، كحديث عبد الله بن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء بعض الرواة فقال: قال رسول الله كذا وكذا، الأولى والثانية. وإنما جاءت الثانية استنباطا لحكم شرعي فهمه من الحديث. طيب، ومن ذلك أيضا من الأسباب أن يكون خطأ، أن يكون خطأ كما حدث لمن؟ لثابت بن موسى مع شريك، حدث به عن شريك خطأ مع أنه زاهد عابد تقي، إلا أنه في هذا بسبب هذا الإدراك ضعف ثابت بن موسى بسبب هذا الإدراك. أيضا من الأسباب أن يقصد الراوي التمويه والإغراء، وهذا أشد وأخطر. وصاحبه آثم. رابعا من التنبيهات والمسائل، كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ ما هي الوسيلة أو الطريقة لمعرفة الإدراج؟ ذكر أهل العلم عدة طرق لذلك، منها وجود، أولا وجود قرينة في السياق تدل على أن الجملة مدرجة، كاستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، من يأتي بالمثال عندك؟ أي نعم، حديث أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب، فهذا وجدت فيه قرينة في السياق تحكم جزما بماذا؟ بأنها مدرجة، بأنها ليست من الحديث، ليست من المس، بل هي مدرجة. ثانيا، تصريح الصحابي راوي الحديث بأن تلك الجملة من مدرج كلامه، مثل حديث من؟ عبد الله بن مسعود قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثالثا، تصريح بعض رواة الحديث بفصلها عن أصل الحديث، يصرح بعض الرواة بفصلها، مثاله ما وقع من بعض رواة الحديث حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وسردها. هنا السرد ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسرد النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء في حديث واحد، فجاء بعض الرواة فصرح فصل بينها، فقال: هذه غير هذه، هذه في طريق وهذه في طريق أخرى. وظهر الإدراج أنه من قبل الوليد بن مسلم لهذا الحديث، من قبل الوليد بن مسلم، فقد أروى الحديث بطريقين: طريق أخرجها الإمام الترمذي، وطريق أخرجها عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي. فظهر لنا أنها مدرجة. الزيادة ما هي؟ سرد الأسماء الحسنى. طيب، رابعا التنصيص على الإدراج من بعض الأئمة المطلعين، أن ينص إمام من الأئمة على ذلك، يقول: هذه الجملة مدرجة، هذا الإسناد فيه إدراج، هذا مدرج، ونحو ذلك. أخيرا، ما هي المصنفات التي صنفت في هذا النوع من أنواع الحديث المدرج؟ هناك عدة مصنفات، وأشهرها وأوسعها كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، واسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، أتى بعده الحافظ ابن حجر فلخص كتاب الخطيب وزاد عليه وسمى كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. وهناك كتاب مطبوع للسيوطي اسمه المدرج في بيان المدرج، المدرج في بيان المدرج. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.